السؤال رقم 39، سؤال طويل لأنه ينقل نص عن الشارح صفحة 35. إذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. لم أفهم مقصود المؤلف، هل معنى هذا القول أن الفطرة وحدها تكفي؟ لا، هو الفطرة تقود إلى الحق، لكن لا بد أن ينطق بشهادتين، ولا بد أن يقر بالإسلام ويأتي به ويعمل به، ولا يكفي أن يقول والله يعرف بفطرته ولم يعمل. لا بد من الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذا المراد. ولا يقال أنه يحكم بإسلامه بمجرد الفطرة، أصلا هو لما لم يصرح بالإسلام معناه أنه لم يأتي بما فطر عليه.